جديد على والبيض في الفرح دلينا من جانتي دلينا الرائعة دلينا الهائلة يا مرحبا يا هلا مليون يا مجانتين هلا بكم بيت مشيخ يكتب النايلة جوبكم عندنا يلي حضرتو تمين يا مرحبا عاتب الرجل ترى قايلة وعدادي مذنين على البيت عقاب سنين يا مرحبا عند شيخ يعدل المايلة يا مرحبا قدها وقولها كل حين حضوركم حفلنا تشريف للعائلة فيها اخواني جدين ومبركات شحمها للكرم مايلة فنجان من دلة فستان متتهمي والعود نزراق بيد حر لكم شايلة بهاللي تزود وتنضم العائلة وللي بهاللي تزود وتنضم العائلة والله يبارك زواج الحر ضرب المولى لك دايلة تقول في الفرح دليلة من الثانية دليلة الرائعة دليلة الهائلة يا مرحبا يا هلا بكم بيت بشيخ يكتب النايلة وتوجبوا في الفرح دلينا من ثابت الدلينا الرائعة دلينا الهائلة يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تمين يا مرحبا عادي برق انثرى قايلة وعداد مذنين على البيت عقاب سنين يا مرحبا عادي شيخ يعدل المايلة يا مرحبا قدها وقولها كل حين حضوركم حفلنا تشريف للعائلة مبركات شحمها للكرم مايلة والجاني من دلة الحسين مدت يمين والعود نسراق بيد حر لكم شايلة العائلة واللي بها اللي تجود وتنضم العائلة والله يبارك زواج الحر جربين يبين والمولى لك والله يبارك زواج الحر دربين يبين والمولى لك دايلة على همك وليم للزفاف والكوشة والديجي